سائل يقول: يقوم الكثير ولله الحمد بالعمرة في شهر رمضان والإقامة في مكة طوال العشر الأواخر، ولكنهم يتكلفون في الإقامة نفقات تتجاوز في كثير من الأحيان عشرات الألوف، فهل الأفضل إنفاقها في ذلك أو دفعها للمسلمين المضطهدين في كل مكان والتي قد ظهرت حاجتهم في هذه الأزمان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرتكم في رمضان تعدل الحج، فإن اعتمر أصل وجه الله واغتناما لهذا الخير عمرتكم في رمضان تعدل الحجة، هذا مطلوب مشروع. وإذا اقتصد في النفقة وأخرج الزيادة في الصدقة على فقراء المحاويج ومواساتهم هذا خير عظيم، يشفع لها الاقتصاد وتصدق بالزيادة. وإذا ترك العمرة لمساعدة المجاهدين وسد حاجة الفقراء المحتاجين أعظم أفضل من حج التطوع عمرة التطوع. فإذا صرف المساعدات للفقراء والمحاويج وترك العمرة هذا له خير عظيم وفضل كبير. لكن بعض الناس قد لا يعتمد ولا يصرف المال في يحرم هذا ويحرم هذا. أما إذا كان سوف يصرف المساعدة في الناس يعرفهم محاويج مضطرين فهذا أفضل من العمرة، وهذا أفضل من حج التطوع أيضا. لكن إذا كان لا ما عمره حج ولا إمساك المال يغتنم يعتمد حج التطوع يغتنم خير. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.